الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام، الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام، الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام، الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام، والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تبيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولازلنا في التعريفات، لأنك إذا عرفت الشيء ستفهم كل جوانبه. وأبرز ما تكلمنا عنه في درسنا السابق رحمكم الله هو أن الإيمان جاء بألفاظ السلف الصالح رحمهم الله جميعا من الصحب الكريم وكذلك من تبعهم بإحسان، جاء بمباني مختلفة ولكن المعنى متحد أو المعنى واحد، بينا ذلك في درسنا السابق. ثم بعد ذلك بينا بأن أهل السنة والجماعة ملخص تعريفاتهم أو لنقل المعنى المتحد للمباني المختلفة، يعني مثلا منهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل، ومنهم من قال قول وعمل ونية وسنة. إذن بينا البارحة بأن هؤلاء الأفذاذ لماذا نأخذ بفهمهم؟ لأنهم أولا لأنهم الأقرب للتنزيل، وثانيا الأعلم باللغة العربية التي أنزل بها كتاب الله وتكلم بها حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا بأن هؤلاء انتهجوا ميزانا أكاد أجزم أنه أشد من ميزان الذهب، أشد من الميزان الذي يوزن به الذهب، ألا وهو أن هؤلاء الأفذاذ ما قالوا حرفا إلا وزانوه بماذا؟ بالوحيين. لذلك ما نطقوا بحرف، سواء قالوا قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل ونية وسنة، ما قالوا بحرف إلا مستدلين بكتاب الله أولا ثم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبينا في درسنا السابق الأدلة التي اعتمد عليها السلف الصالح في قولهم بأن الإيمان معتقد وبأن الإيمان قول، وذكرنا الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي تثبت ذلك. ثم أنهينا البارحة وقلنا بأننا سنتكلم كيف أن السلف الصالح رحمهم الله أجمعوا، بل قل أطبقوا، على أن الإيمان قول ومعتقد وعمل، والعمل هو النقطة الفاصلة ما بين أهل السنة والجماعة وما بين أعداء الله من أهل الزيغ والضلال، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجى في دين الله. وسنوضح هذا بالتدريج، ولكن أولا ما هي الأدلة التي اعتمد عليها هؤلاء الأفذاذ، وأعني السلف الصالح رحمهم الله، في أن العمل إنما هو من ماهية التعريف، من ماهية الإيمان، أي بمعنى أنه ركن وليس شرط، ركن وليس شرط. طيب لماذا الآن أنا أقول لك ركن وليس شرط؟ لأنني سأوضح لاحقا بإذن الله تعالى أن لفظة الشرط هذه إنما هي أصلا لفظة بدعية. لماذا؟ لأن الشرط يكون خارج الماهية. طيب الآن أنت عندما تقول شرط إذن أنت أخرجت العمل من الركنية، أي من الماهية. طيب الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن أنه من الماهية، ومحمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه بيّن أنه من الماهية. طبعا لاحقا حتى الآن الإخوة ما يفهموا كلامي خطأ، عندما قلت بأن لفظة شرط لفظة بدعية، سيقول أحدهم مثلا ولكن وردت هذه اللفظة على ألسنة علماء أفذاذ، فسأبين لك لماذا وردت، أبين لك، لكن ليس الآن، إنما في محلها إن شاء الله. والآن على عجالة حتى لا أفهم خطأ، على عجالة أقول لك بأنه إن كان في مقام الرد تلفظ هذه اللفظة، لماذا؟ لدحض شبه الآخرين، يعني هذه اللفظة مثلا جاءت على لسان مثلا ابن حجر. طيب ابن حجر كان يرد على من؟ كان يرد على المعتزلة. طيب المعتزلة إيش جعلوا الإيمان؟ جعلوا الإيمان شرط صحة، لذلك قابلهم بلفظة الكمال. طيب وإذا بدك ترد على الطرف الثاني، فالطرف الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله، الطرف الثاني جعل العمل شرط كمال، فبدك ترد عليهم من منطلقهم الفاسد، فبدك تقولهم إذن هو شرط صحة. لكن لا يقال عند السلف الصالح وعند أهل السنة والجماعة لا يقال بالشرطية، ولكن هنالك بعض المدارس الآن الموجودة، وأيضا سأبين ذلك لاحقا تباعا، بعض المدارس الموجودة يعني اعتمدت هذه الألفاظ اللي هي لفظ الشرطية، سواء بأنه صحة أو كمال، وسأوضح ذلك بالتفصيل. لكن الآن أنا وضحت على عجالة حتى لا أتهم كالعادة بشيء لم يخرج من لساني. إذا نبدأ الآن إخوتي في الله بالأدلة التي اعتمد عليها الفحول الأفذاذ من السلف الصالح رحمهم الله في قولهم بأن العمل إنما هو ركن في الإيمان، جزء من الإيمان لا يتجزأ عنه. وهذا اللفظ طبعا بينت البارحة أنه خرج عن الأئمة العظام، ومنهم الشافعي رحمه الله عندما قال لا يجزئ أحدهم عن الآخر. طيب اعلم رعاك الله أن الأدلة كثيرة جدا جدا وأكثر من أن أحصيها في كتاب الله نبدأ، لأن منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا عندنا ميزان أفضل من ميزان الذي نزن به الذهب، ألا وهو الكتاب والسنة. فماذا عن الكتاب؟ يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الآن هؤلاء هم أهل الإيمان، من هم يا رب؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا. هذه واو عاطفة على الترتيب، إذن لا يمكن أن يكون هنالك إيمان بدون العمل. نكمل، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية هي من أقوى الأدلة على ركنية الإيمان، على ركنية العمل في الإيمان، هذه من أقوى الأدلة. لذلك كل السلف الصالح رحمهم الله كلهم دون استثناء، وسأبين ذلك بعد قليل، كلهم استدلوا بهذه الآية العظيمة، إذ أنها وصفت الإيمان ومعناه وترابط الاعتقاد بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب عمل، وأقاموا الصلاة عمل، وآتوا الزكاة عمل، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله سبحانه وتعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا، وشاهدها هنا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ويقول سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن حتى تدخل الجنة وتكتب من الذين آمنوا لابد من العمل، ألا وهو عمل الصالحات. ويقول تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته. طيب عن عبادته يعني إيش؟ يعني عن تنفيذ وتطبيق والتزام الأوامر والتي كلها مبناها على العمل. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشرهم إليه جميعا. ثم قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، إلى أن قال ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يعني لا يمكن البتة فصل العمل عن المعتقد البتة. الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة عمل، وجاهدوا، الجهاد عمل، في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إذن هؤلاء ما هم يا رب؟ قال هؤلاء أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. إذن الآيات والله الذي لا إله غيره أكثر بكثير من أن أحصيها، لكنني اخترت فقط الآيات التي اختارها كثير من فحول السلف والذين سأبينهم بعد قليل إن شاء الله. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الأدلة أكثر بكثير من أن أحصيها، بل ورد في هذه الأدلة كما بينت لكم لفظ الإيمان وتعريف الإيمان من الأدلة، وهذا أيضا دليل قوي جدا، قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير من أن أحصيها، والتي تثبت بأن الإيمان قول باللسان ومعتقد بالجنان وعمل بالجوارح ولا يجزئ أحدها عن الآخر، وكلها بمثابة الركن، أي بمعنى أنها داخلة في الماهية وفي التعريف. لذلك ما هو المقابل؟ ترك العمل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذا بيان عظيم من رب العالمين. فخلف من بعدهم خلف، ماذا فعلوا يا رب؟ أضاعوا الصلاة. طيب الصلاة إيش؟ الصلاة عمل، إذن أضاعوا العمل. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طيب اتباع الشهوات ترك لماذا؟ ترك للالتزام والانقياد، والانقياد إنما قائم أصلا على العمل. ما النتيجة؟ فسوف يلقون غيا. طيب من هم المقابل؟ إلا من تاب وآمن. طيب آمن هنا لو أخذنا المعنى اللغوي، لذلك بيّنت في الدرس السابق بأن مثل هذه الألفاظ لا تحمل على الحقيقة اللغوية، إنما تحمل على الحقيقة الشرعية. طيب لو أخذنا اللفظ اللغوي وسايرنا الجحمية وأخذنا اللفظ اللغوي، طيب إلا من تاب وآمن يعني اعتقد، تمام؟ طيب بعدها إيش؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لذلك الذين يعملون حققوا الإيمان وحقيقته، فلذلك قال الله فيهم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمة. والله الكلام واضح، الكلام واضح. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ها قد وقد أنذرك الله. لذلك أهل الإرجاء الخبثاء، وأنا أتكلم الآن عن الإرجاء الذي بمعنى التجهم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب عقيم. أما الذين آمنوا من أهل السنة والجماعة فقد حققوا الإيمان المطلوب من رب العالمين وربطوا ما بين المعتقد والقول والعمل. لذلك قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسن الذي كانوا يعملون، فلا إسلام ولا إيمان من غير الأعمال. ولو سردت عليكم الأدلة فقط من كتاب الله والذي نفس محمد بيده لبقيت ساعات طوال وأنا أسرد الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن عليك أن تعلم بأن الله ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا للعمل. لذلك ينبغي أن يكون هذا التدين وهذه العبادة خالصة لله وحده، وأن تنفذ المطلوب. قال تعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ألم يقل الله سبحانه وتعالى مادحا أهل الجنة، ألم يقل: وتلك الجنة التي أورثتموها. طيب لماذا يا رب أعطيتنا الجنة؟ نسأل الله أن أكون والمستمعين منها. لماذا؟ أكمل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فكيف تخرجون الأعمال من ماهية وحقيقة الإيمان؟ كيف؟ وما الجنة إلا للعمل. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون، طيب لماذا؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فكيف يا أعداء الله تخرجون الأعمال من ماهية وحقيقة الإيمان؟ ثم فريق منكم يدعي وصلا بالسلف يجعلها بلفظ الشرطية، وهذا سأوضحه لاحقا بإذن الله تعالى. ثم عليك أن تعلم أن أي إنسان يمتلك عقل، أي إنسان يمتلك عقل سيقول لك بأن الإيمان لا يمكن أن يكون بالتحلي، يعني أن تقول فقط أو أن تعتقد. لا يمكن أن يكون بالتمني. لا، لماذا؟ لأن الإيمان هو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، هذا ما بينه الله سبحانه وتعالى. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن السلف الصالح لما نظروا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونظروا إلى هذه الآيات قالوا بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، لا يجزئ أحدها عن الآخر، لا يجزئ. لذلك قبل أن أستدل لك من كلام أهل العلم رحمهم الله وأعني السلف الصالح، أنقل لك فقط الإجماع، فقط الإجماع على ذلك. لماذا أنقل لك الإجماع؟ لماذا؟ أوليس من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة الكتاب، وقد بينا ما جاء في كتاب الله، والسنة. وأما من السنة فسأبين ذلك إما اليوم أو في دروس لاحقة، لا إشكال. ولكن على عجالة، يكفيك ورب محمد حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس، فقط. طيب المصدر الثالث الإجماع. طيب ما بالك إذا نقل لنا هذا الإجماع عن كثير من الفحول، من الفقهاء ومن المحدثين الذين أجمعوا ونقلوا لنا إجماع من كان قبلهم، كالشافعي مثلا نقل إجماع الصحابة وإجماع التابعين، بل نقل إجماع كل من أدركه الشافعي على أن الإيمان قولا ومعتقد وعمل، ولا يجزئ ونية، ولا يجزئ أحدها عن الآخر، وقد بينت ذلك في الدرس السابق. كذلك ابن عبد البر كما في التمهيد، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبعا من قبلهم اللالكائي رحمه الله كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عد أسماء الصحابة والتابعين والفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، فعد منهم. والآن سأتكلم على سبيل المثال فقط ليس الحصر. عد منهم عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وجابر. وأما ممن بعدهم من التابعين ذكر الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد. أما من الفقهاء فذكر مالك والليث والأوزاعي وابن عيينة والفضيل والشافعي والثوري والحميدي ووكيع وابن المبارك وابن رهويه والإمام أحمد وأبو ثور وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم الكثير. ولو شئت لأفردت لك الساعات الطوال في ذكر أقوال الرجال كل على حدة، ولكن حتى لا أطيل أذكر مثلا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. يقول: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا ما ذكره أيضا من ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان. أيضا الإمام الزهري ماذا يقول؟ وسأحاول أن أختار على الترتيب. الإمام الزهري الذي أصلا توفي سنة 124 ماذا يقول؟ يقول: الإيمان قول وعمل قرينان، الإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. تعال شوف الآن مرجئة زمانك أدعياء السلفية يقول لك لا ينفع ينفع ينفع. الإمام الأوزاعي وما أدراك من الأوزاعي ماذا يقول؟ يقول لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بنية موافقة للسنة. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون. طبعا هذا كلام مين؟ هذا كلام الأوزاعي، يعني الأوزاعي عم يقول من مضى من السلف، يعني إيش قصده؟ يعني الصحابة والتابعين. فيقول فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، لا يفرقون، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل. ويقولون، طبعا هنا عندما قال ويقولون يقصد أعداء الله المرجئة، يقولون أن فرائض الله على عباده ليست من الإيمان. تخيل، الفرائض ليست من الإيمان. وبينا منذ قليل كيف أن الله في كل آياته بين أن أصلا الجنة مقابل الأعمال أصلا. سفيان الثوري وما أدراك من هذا الرجل العظيم، ماذا يقول؟ يقول اتقوا هذه الأهواء. قيل له بين لنا رحمك الله، فقال أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان. وهذه الجملة أنا بينتها في دروسنا السابقة تحت معنى الإتيان المجمل أو الترك المجمل. هذه عقيدة المرجئة الفاسدة التي وقع فيها أدعياء سلفية اليوم. لا، ويرموك أنك خارجي، يقولوا لك لا أنت خارجي، كيف تكفر الناس؟ كيف؟ بينت لكم البارحة ما جاء عن سهل بن عبد الله التستري عندما ذكر قول في غاية الأهمية أوضح من خلاله التعريف. لذلك أنا الآن لست بصدد الإعادة، ووالله يا أخي لو اشتغلت بنقل كلام السلف لبقيت ساعات وساعات، ولكن سأختصر بما اختصره الأئمة أنفسهم أو أنفسهم. ابن مندى مثلا، ابن مندى كما في كتاب الإيمان بيّن أدلة أهل السنة والجماعة وأدلة من أدركهم ومن سبقوه، بيّن أن الأدلة طبعا من الكتاب ومن السنة. طيب الآن من السنة أنا إيش قلت لك أخي المستمع؟ قلت لك والله يكفيك حديث وفد عبد القيس، وكذلك حديث جبريل، لكن أيضا عندنا حديث شعب الإيمان. لذلك ابن مندى رحمه الله في كتابه الإيمان ماذا يقول؟ يقول قال محمد بن نصر وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. إذن الخبر ممن؟ من النبي. يعني عندما نقول الخبر من النبي خلص نقطة انتهى. طيب من الذي ينقل؟ الذي ينقل ابن مندى رحمه الله. قال أخبرنا من؟ محمد بن نصر. قال قد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 74 أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الآن ماذا يقول؟ يقول جعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. إذن شهادة لا إله إلا الله هي فعل باللسان، فأن تقول شهدت أنه لا إله إلا الله وأشهد شهادة، والشهادة يكون فعلها بالقلب واللسان، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، والحياء من القلب، وإماطة الأذى من الطريق هذا فعل، وهذا فعل سائر الجوارح. انتهى كلامه كما في كتاب الإيمان. إذن أدلة السلف يا إخوة رعاكم الله سواء في الكتاب أو في السنة قائمة على أن الأعمال ركن في الإيمان، وهي أكثر بكثير من أن أحصيها وأكتفي بما ذكرت. لكن الذي يهمني الآن هو أن أصل إلى هذه المحصلة وهذه النتيجة، أن السلف رحمهم الله لما تكلموا بهذه الألفاظ ونقلوا الإجماعات وبينوها وأوضحوها، طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا قالوا بأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالإركان، وهنالك الاعتقاد القلبي، وبينوا أمور سأبينها لاحقا إن شاء الله فيما يتعلق بالمصطلحات المتعلقة بالإيمان كمطلق الإيمان والإيمان المطلق، هذا سأبينه لاحقا. لكن لماذا فعلوا كل ذلك؟ لماذا؟ حتى يكونوا بموقف التضاد مع أهل البدع ممن غلا في دين الله أو ممن أرجى في دين الله. لذلك قالوا بأن العمل جزء من الإيمان، وأن التصديق القلبي والإقرار اللساني هذه أجزاء أخرى، فوقفوا من رأي الخوارج والمعتزلة موقف الضد، إذ أن هؤلاء وأعني الخوارج والمعتزلة يعتبرون بأن الإيمان كلا واحدا لا يتجزأ، لا يمكن أن يتجزأ عند هؤلاء الخبثاء، لذلك اضطروا إلى القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، لأنهم سلبوا منه اسم الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، لا يتجزأ، لا يتفكك، لذلك اضطروا إلى أطلاق الكفر عليه كما عند الخوارج، أو أن يجعلوه بمنزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. وهذا سأبينه عندما سأتكلم عن حقيقة الإيمان عند أهل الزيغ والضلال. لكن أنا المراد الآن أن أقول لك لماذا فعل السلف ذلك. إذن السلف قالوا بأن الإيمان يتجزأ، إذن يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه الآخر، إذن يمكن أن يذهب بعض الإيمان، وذلك بماذا؟ بترك أحد الأعمال الواجبة، طبعا ما لم يستحلها. لذلك ابن مندة رحمه الله بيّن ذلك، وإيش قال؟ قال: وقال أهل السنة الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير أن له أصلا وفرعا، فأصله المعرفة بالله والتصديق له، وبه جاء من عنده بالقلب. ثم قال: واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستخفاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسم الإيمان وأحكامه ولا يكون مستكملا له. إذن دخل بالإسلام بالإيمان، وهذا المسمى أخذه مسمى الإيمان، لكن لا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. إذن عندي الأصل وعندي الفرع، هذا سأوضحه لاحقا إن أحيان الله وإياكم عندما سأتكلم عن مراتب الإيمان. ثم أكمل وقال: فساق حديث شعب الإيمان الذي ذكرناه آنفا، كما وذكر أيضا كلام محمد بن نصر رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن من خلال ما سبق رعاك الله نكون قد أثبتنا وبينا بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل لا يجزئ أحدها عن الآخر، وأن العمل بالتحديد والذي هو لب الخلاف بين أهل السنة والجماعة وفرق الضلال، العمل إنما هو ركن، أي أنه داخل في ماهية الإيمان، لا يمكن أن ينفصل عنه البتة. وفي درسنا اللاحق إن شاء الله إن أحيان الله وإياكم سنبين أمر قبل أن نكمل حقيقة التركيب في الإيمان، لكن لا بد من أن أبين عدة مصطلحات التي ذكرتها اليوم في درسنا، كمراتب الإيمان ومعنى عندما نقول مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق، هذه سأوضحها غدا إن شاء الله. وأيضا هنالك أمر آخر ينبغي أن أوضحه، لماذا؟ لجهل الطرفين، وأعني من غلا في دين الله وكذلك من أرجى في دين الله، لجهلهم في مسألة في غاية الأهمية، لما جهلوها وقعوا في هذا التناقض العجيب وبهذا اللغط وهذا التخبط. ما هي هذه المسألة؟ ما هي الصلة بين الإيمان والإسلام أصلا؟ ما هي الصلة؟ هذا ما سأوضحه إن أحيانا الله وإياكم في درسنا المقبل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.